الذكر فتحا مباركا، فافتح لنا في الدعوة إليك فتحا مباركا. اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا. فقد تكفلت بالبلاء كما كلفت بالبيان، فهذا البيان عليك البلاء، هذا البيان عليك البلاء. احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع جمل المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وآمن روايات المسلمين، واستر عورات المسلمين. اللهم احفظ فروج المسلمين والمسلمات، اللهم صن اعراض المسلمين والمسلمات، اللهم صن اعراض المسلمين والمسلمات، اللهم حصن فروج المسلمين والمسلمات، اللهم استر عورات المسلمين، وامن روعات المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، والف بين قلوب المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم اجعل قلوبهم هواء، واجعل تدميرهم تدميرهم، واجعلهم غنيمة لعبادك المسلمين. اللهم جنب ديارنا مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وسائر ديار المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، ورد الجميع إلى سبيلك المستقيم خلف نبيك العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، واجعل دفننا في بلد نبيك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، واجعل مماتنا في بلد نبيك، واجعل دفننا بالبقيع. اللهم ارزقنا الدفن بالبقيع، ليكون لنا محمدا خير شفيع، ليكون لنا محمد خير شفيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم تقبل دعانا، وافتح له أبواب السماوات، ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقل السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول عمر رضوان الله عليه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فسلم فجلس فجعل ركبتيه الى ركبتيه، يعني جعل ركبتيه الى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، ثم قال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أن يكون جاهلا بما يسأل عنه، فإذا قال صدقت فمعنى ذلك أنه عارف بالإجابة من قبل السؤال، وهذا عجيب. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان مرتبة من مراتب الدين، من مراتب الشرع، وهو مكون من مقامين: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. يعني الإنسان يمكن أن يكون محسنا مراقبا غير مشاهد، وأن يكون محسنا مشاهدا مراقبا، لأن الإحسان مقامين، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، ده مقام مشاهدة، كأنك ترى ربك جل وعلا، يعني ناظر إليك مطلع عليك وأنت ترى ذلك وتلحظه. فإن لم تكن تراه، يعني إن عجزت أنك أنت تبقى في هذا المقام، فلا أقل من أنك تبقى في مقام المراقبة. مقام المراقبة يعني الله عز وجل يراقبك ويطلع عليك من غير أن تكون أنت مشاهدا له. قال: أن تعبد الله كأنه يرى، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قالت: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول عن الساعة؟ يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسؤول. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا معرفش عنها أكثر من اللي تعرف أنت، وأنت متعرفش عنها حاجة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. قال عمر: فلبثت مليا، يعني لبثت دهرا زمنا، فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إلى الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، يعني الأمر الذي يتعلق بالآخرة، كل ذلك دين. يقول: ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، كل ذا دين. يبقى الإسلام والإيمان والإحسان، وأن تعلم ما ينبغي أن تعلمه عن أمر الآخرة، كل ذلك هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. في الإيمان قال: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله وربوبية الله وألوهية الله وأسماء الله وصفات الله رب العالمين. أربع مكونات في الإيمان بالله رب العالمين. الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله رب العالمين. مسألة وجود الله تبارك وتعالى، بعض الناس يقول: احنا لا نؤمن الا بالحس، يعني يقول: انا ما اؤمنش الا بالشيء اللي انا اشوفه بعيني، الحاجة اللي اشوفها بعيني انا اؤمن بيه، اللي ما اشوفهاش بعيني لا اؤمن بيه. يقول: الامر سهل خالص، انت ما تجيب تفاحة او برتقانة وتحذفها لفوق كده تلاقيها بتنزل تاني، تجيب زلطة وتحذفها لفوق تنزل تاني، تمسك الواد ابنك تحذفه لفوق ما تفضلش متعلق فوق هينزل تاني، انسيت تيجي على الارض. اذا اي حاجة تلاقيها بتيجي تنزل تاني الى الارض، ايه السبب؟ قالوا: في حاجة اسمها الجاذبية. طب الجاذبية دي حد شافها؟ يعني حد بيشوف الجاذبية؟ هو عقلك بيقول ان في حاجة اسمها الجاذبية، طب الجاذبية دي انت شفتها؟ ما شفتهاش. اما تجيب حتة مغناطيس، قطعة حديد من مغناطة كده، تجيب شوية برادة حديد او تجيب شوية مسامير، تجد المسامير بتفك كده تروح لقطعة المغناطيس بشوق الحديد الى الحديد، طب ايه اللي بيخلي دي تروح لله؟ يقول لك مغناطيسية، في مغناطيسية، طب ما انت شفتها؟ شفتش المغناطيسية. يقول لك: السلك ده فيه كهرباء، السلك ده فيه كهرباء، انت عرفت ان فيه كهرباء؟ يقول لك: هات ايدك كده وتمسك البتاع وتتنطب، يقول: اه ده فيه كهرباء، مش كده؟ طب انت شفتها؟ ما شفتهاش. امال استدلت عليها بايه؟ باثارها. استدل على الشيء باثاره. طب الكون ده كله من اثار الله رب العالمين، ومن اثار حكمته، ومن جميل صنعته. طب خد حاجه صغيره خالص في مسائل الهدايه، قدرت هذا يا أخي الذي أحسن كل شيء خلقه، ثم إيه؟ ثم هذا الذي أحسن كل شيء خلقه ثم الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هذا. حكاية الهداية دي اللي ربنا بيعطيها للأشياء، أنك أنت لو جيت مسكت مثلا الثعلب، أي الثعلب ده لما تيجي فيه درجات كتير بتضايقه أوي، هو عايز يتخلص منه، وما يعرفش بقى كحيوان، ما يعرفش بقى يقعد يتسلى او يجيب مشط وشويه جاز ويقعد ينضف نفسه، مش هيستطيع. امال بيعمل ايه؟ يقعد يدور لما يجيب حته شوكه او حته قطن يحطها في طبقه في بقه، وبعدين يبدا ينزل الميه، ينزل شويه بشويه تدريجيا، ينزل قليلا قليلا، يقول درجات تبدا ترتفع مع نزول الميه، تبدا تطلع، وينزل تقول هي تطلع من رجليه وتبدا تطلع فوق يعني تبدا تخش على بطنه وهو يبدا يخش في الميه وبعدين يبدا ينزل وهي تطلع يدي صدره ويخلي صدره فوق الميه يقوم كده وبعدين يبدا لما ما يبقاش باصص منه غير سمه ماسك الحته الصوته بعيد عن الميه ينزل يفضل تطلع لما تبقى في قلب الصوته يروح تقطع وراجح يروح في الميه وراجح. طب ايه الهدايه دي؟ مين اللي يبدا الهدايه دي؟ مين اللي علم؟ مين اللي بيعلم امثال هذه الاشياء؟ مين اللي يفعل مثل هذه الاشياء وضعها في مثل هذا الحيوان البهيم الذي لا يعقل؟ من يجعل هذه الاشياء كذلك؟ الله تبارك وتعالى. المساله البسيطه اللي انت بتشوفها دايما في حكايه النمل، انك انت بتشوف بحر النمل تلاقي النمل في حاجات بيضه كده صغيره تلاقي مرميه على بحر على باب بحر النمل كده، مش كده؟ في حاجات بيضه كده. انت عارف دي عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء الحي او الجزء الذي تكمن فيه الحياه في حبيه القمح او حبيه الذره اللي النمل بيخزنها عشان الشتاء. اللي بياخد القمح ويدخل بيه الجحر يخزن يعمل خزين عشان الشتاء داخل وهو عنده حاجه اسمها البيات الشتوي، طول الشتاء هيفضل في الجحور مش هيطلع. هياكل منين؟ هياكل من الخزين بتاع الشتاء ده. هو يخزن طول الفتره بتاعه الصيف والربيع والخريف والكلام ده يخزن، وبعدين لما يجي الشتاء يكمل جوه لحد ما الشتاء يعدي. طب هو لما ياخد الحبايه بتاعه القمح دي كامله كده زي ما هي ويدخل بيها على الجحر وبعدين تيجي شويه رطوبه في الشتاء هتروح الحبايه ديت مالعه هتعمل ايه؟ هتطلع هتزرع تروح حد على راسه جحر على راس النمل. يوم يعمل ايه النمل؟ يجي على الجزء اللي بيحدث فيه الاستنبات اللي بيحدث فيه منه الانبات ويجي يفضل يبحر فيه يبحر فيه لما يروح يسيبه برضه. يوم لما يجي عليها ما يجرالهاش حاجه ما تنبتش. طب مين اللي علم النمل الكلام ده؟ النحل. شوف ربنا تبارك وتعالى قدر فهدى، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل شيء الى ما يصلحه. لما تشوف النحل تلاقي النحل اللي هو الشغاله بتيجي تعمل عيون سداسيه. العيون السداسيه ديت النحله ما بتخليهاش كلها منتظمه انتظام واحد، تعمل عيون سداسيه وساعات تيجي تروح موسعه العيون السداسيه ما تبقاش نفس الانتظام بتاع العيون السداسيه العاديه دي. وبعدين النم الملكة ملكة النحل في أوائل التكاثر تبدأ الذكور تحوم وبعدين هي تطلع من الخلية وتبدأ تطير تطلع في أجهزة الفضاء والذكور كلها طلعت في مظاهرة كاملة طلع ورا الملكة. لا يخلص إلى الملكة إلا أشد هذه الذكور وأطواح. إذا وقعت مسألة التلقيح يوم الملكة ردة ورجع يوم الذكور رجعين وراها. المهم انتهت، هي تروح داخلة والشغالة واقفين الحرس واقفين على باب الخلية واقفين مستنيين الذكور. اول ما يجي داخلين يروحوا الجماعه الشغاله هاجمين عليهم عاملين حاجه يسمونها مذبحه الذكور. يعني الموضوع ده قديم وحكايه الاكياس والكلام ده كله ده موضوع قديم. يعني مش حتى في النحل، النحل يجي داخل تبص تلاقي الشغاله واقفين على الباب على باب الخليه يجي ما لهمش لازمه بقى خلاص انتهت القصه خلاص. هم واقفين على الباب عاملين حاجه اسمها مذبحه الذكور، كل الذكور دي تموت على باب الخليه. يدخل الملك. العيون دلوقتي السائل المنوي موجود في حاجة اسمها القابلة، موجودة في مؤخر جسد الملك، موجود هذا الأمر بيبقى موجود. هي كده طبعا البويضة البيضة بتاعت حط البيض السداسية دي اللي هي العيون السداسية دي ضيقة، لأن لما هي تيجي تنزل تيجي طالعة يقوم يحدث نوع من أنواع يعني الضغط الخفيف يقوم تنزل الحيوانات المنوية فوق البويضة يقوم يحدث تلقيح. العيون الواسعه ما يحصلش فيها تلقيح يطلع منها ذكور. بقى عندنا دلوقتي بيضات ملقحه وبيضات غير ملقحه، الغير ملقحه يطلع منها الذكور والملقحه يطلع منها صنفين الشغاله والملكات. الجماعه اللي هم الخدم بتوع الخليه اللي بيقتلوا دول لما يجوا على الورقات اللي بتتكون لو غذوها بالغذاء الملكي تبقى ملكه، لو غذوها بالغذاء العادي تطلع شغاله من الشغاله. مين اللي مرتب الترتيب ده؟ النحلة بتطلع تسرح تروح تدور على اكل عيش بتبعد، وبعدين يجي الغيم يجي السحاب ويجي المطر ويجي وعايزه ترجع. طب هترجع ازاي؟ مين اللي هيهديها؟ مين اللي هيهدي هذه النحلة لكي تعود الى خليتها ولا تضل عنها مهما بعدت؟ مين اللي يرجعها؟ طب هي معلمها ازاي يعني؟ تعلمت ازاي؟ انت تعرف بيعملها ازاي؟ بتعملها احيانا بحاجه اسمها زاويه الظل بالنسبه للشمس. طيب لما تطلع نحلة تبدا تسرح وتكتشف مكان فيه عطور يعني فيه زهور وفيه رحيق. واخواتها لسه ما عرفوش القصه دي، تقوم ترجع تقول لهم. طب هتقول لهم روحوا فين؟ هتقول لهم امشوا يمين في شمال وبعدين اطلعوا وانزلوا وبعدين هتلاقوها؟ انت عارف بتعمل ايه؟ بتيجي تقف على باب الخليه، الشمس نازله بزاويه معينه، تبدا الزحله ترقص، يعني تاخد تعمل حركات معينه على باب الخليه، وتاخد زوايا معينه مع زاويه الشمس عند سقوط الاشعه على الخليه، تلاقي ان احنا كله روح طالع فرد كان يروح طالع رايح على المكان اللي حددته لا يضل عنه. مين اللي هدى ده؟ مين اللي عمل الكلام ده؟ الله عز وجل سبحانه. واحد من الصالحين بيحكي قصه عن النمل انه ما يحبوش الكذب، الكذب لا يحبون الكذب، النمل نفسه لا يحب الكذب بل يعاقب عليه. زي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اخبر، واحد من الصحابه بيخبر في صحيح البخاري بيقول انا شفت قرد وقرده زنيا فاجتمعت عليهم القردة. هنا جبت الكلام ده في الجاهلية قبل الإسلام. رأيت قردا وقردة زنيا فاجتمع عليهم القردة فأخذوا يرجمونهما بالحجارة حتى ماتا. حتى القرود يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. المسألة بقى بتاعت الراجل الصالح ده بيقول أنا قاعد ولقيت بحر نمل والنمل طالع داخل، فقلت والله كويس نحن النملة طالعة، فراح جايب قطعة من الخبز وحطها للنمل. فبقول النمل قاعد تدور حواليها ما قدرتش تشيلها، فراحت واخده بعضها ورجع بحر النمل. بعد شويه لقيت سرد طالع وراها وقاصد الحته الخبز دي، فانا رحت شايلها. النمله الاصليه اللي شافت قعدت تلف حوالين المكان مرتين ثلاثه وبعدين ما لقتش حاجه، وهم ما لقوش فريقه. بعد شويه بقول رحت مرجع قطعه الخبز تاني، تقريبا نفس النمله بتدور على المكان، فطلعت لقت نفس الخبز قعدت تلف حواليه وراحت راجعه وجايبه سرد وجايه. وهي جايه راح شايل حته الخبز. ثالث مره عمل نفس الشيء فجم ما لقوش حاجه، قال فاجتمعوا عليها فاخذوا بها فمزقوا اوصالها موتوا. طب مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ مين اللي بيدبر هذا التدبير؟ من الذي يصنع هذا كله؟ دي مسائل كلها من المسائل اليسيره جدا في كون الله تبارك وتعالى. نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى ونعلم ان الله تبارك وتعالى وجوده اظهر من ان يحتاج الى دليل. وجود ربنا أظهر من أن يحتاج إلى دليل، أظهر من أن يحتاج إلى دليل. والإنسان إذا كان يرى الشمس في رائعة الضحى ويحتاج إلى من يثبت له طلوع الشمس ووجودها في كذب السماء فلا شك أنه أعمى، بل إن الأعمى لا يبصر الشمس أو يحس الشمس بحاسة باطنية فيه، فكيف بالذي لا يحس ذلك ولا يدركه؟ اللهم ارزقنا الإيمان بك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإيمان بك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإيمان بك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الإيمان بك يا رب العالمين، اللهم أقمنا في مقام الإحسان، اللهم أقمنا في مقام الإحسان، اللهم أقمنا في مقام الإحسان، اللهم أقمنا في مقام الإحسان، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا ضلال فاهدنا، اللهم إنا مرضى فعافنا، اللهم إنا مرضى فعافنا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا حفاة فاكسنا وارحمنا، اللهم إنا عراة حفاة فاكسنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.